والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بارك الله فيك. اكتب معايا الأسئلة دي. تكتب عندك أسئلة انا ما ما شاء الله التفسير. خلينا نيجي نتحسن الورق ونحتاجه. الدار على حرب هتلاقي عم الصفحة وريحها. ازاي شغل ده؟ طيب اسئلة في التفسير. اسئلة في التفسير. المراد بالكلمات الآتية. أول حاجة فوق كده دي صورة التضامن. ولا كلام ولا ما تقول هذا ما هو. طيب. بصور. يسبح صورة التضامن. يسبح. اثنين. التغابن. اللي بعده رقم انت بقى شكور. اللي بعده الغيب والشهادة. تمام؟ حسن الطلاق نفس السؤال. طلاق اعمل بين قوسين الطلاق وكمل ترقم الأسئلة عندك. اكتب مثلا على السؤال اسئله في التفسير من سوره التغابن الى اخر جزء عام. اسئله في التفسير من سوره التغابن الى اخر جزء عام، ورقم الكلمات 1 2 3. وصلت الرقم كام؟ وصلت كام يا شيخ؟ 5 6. خلاص يلا عد بقى انت. لعدتهن، من وجدكم، عتت عتت عتت وصلت نكرة تحريم بين قوسين تحلة أيمانكم صغت قلوبكما قانتات سائحات نصوحا فنفقنا فيه سورة الملك تبارك ليبلوكم طباقا تفاوت فطور كرتين مش عارف ملش ملش كلمة على من تبارك ليبلوكم طباقة فطور تفاوت فطور كرتين حسير شهيقة حصل مناكبها تمور حاصبة نكير مكبة مكبا على ذرائكم زلفة غورة سورة نون نون يسطرون ممنون تدهن حلاف مهين هماز عتل زنيم أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم بلوناه لا يصرمنها كالصريم حرد حرد حرد حرد لولا يكشف عن ساق. اللي ناقصه حاجه يبقى من الشيخ كريم. الشيخ كريم في البركه. مكذوم. فاجتباه ليزلقونك. سورة الحاقة. الحاقة. صرصر بريح صرصر. حسومة. أعجاز نخل. والمؤتفكات. لو فتح حاجة سيب لها سطرين ثلاثة أربعة وكمل عادي. والمؤتفكات. هاؤم. ولا يحض. الخاطئون. الوتين. كل الكلام ده لازم تبقى فاهم معناه ولا عمرك ما تستلذ بالقراءة. مش ممكن. زي واحد بيكتب بالانجليزي وفصيح وبليغ ومية مية المستمع يتلذذ. الله لو هو ايه. طب خلاص القارئ بيقرأ وخلاص. لازم تبقى فاهم الكلام ده. سورة المعارج. المعارج. كالمهن. كالعين. نزاعة للشوى. للشوى. اكتب للشوى بس. هلوعة. مهطعين. الأجداث. نصب. يوفضون. سورة نوح. فرارا. واستغشوا ثيابهم. أشعبده. يغوث. ود. سواع. يغوث. يعوق. نسرا. ود. سواع. يغوث. يعوق. نسرا. ديارة. تبارة. سورة الجن. جد ربنا. شططا. جد ربنا شططا. شهبا. رصدا. بخسا ولا رهقا. القاسطون. وأن لو استقاموا عذابا صعدا. لبدا. ملتحدا. رصدا. سورة المزمل. المزمل. أشد وطأ وأقوى مقيلة. سبحا طويلة. أولي النعمة. كثيبا مهيلة. أخذ وبيلة. منفطر به. يضربون في الأرض. سورة المدثر. المدثر. والرجز فهجر. سورة المدثر. المدثر يعني معناها ايه؟ تكتب. والرجز فهجر. ولا تمنن تستكثر. نقرأ في الناقور. سأرهقه صعودا. ولا يرتاب. إذ أدبر. إذ أسفر. أسفر. سقر. يا رب سلم. الخائضين. اليقين. حمر مستنفرة قسورة منشرة. سورة القيامة. النفس اللوامة، بنانة، أيان، برق، لا وزر، باسرة، فاقرة، التراقي، يتمطى. سورة الدهر. نبتليه، كافورة يا رب، مستطيرة، قمطريرة، زمهريرة، زنجبيلة، سندس، واستبرق، بكرة وأصيلة، العاجلة، يوما ثقيلة. سورة المرسلات. من الآية 1 وحتى الآية 6 اشرح حضرتك. طمست، فرجت، نسفت، أقتت. طمست، فرجت، نسفت، أقتت. ماء مهين، رواسي، فراتة، ذي 3 شعب، جمالة صفر، كم سؤال يا شيخ كريم؟ في شوية انك تكتب العدد. مش عدد انك تكتب يعني كده صفحة واحدة بس؟ بالظبط. ماشي. خط القرا يعني؟ يعني احنا ليه؟ ماشي. لا مش وقته. نخلص جزء عام بالمرة. سالفة نخلص جزء عام بالمرة الدور الجاي. نخلص جزء عام. خلصنا من المرسلة. نعم. عنا. نعم. على صلة يزيد وبرك بالهنا والشكر. الكلمات دي أنا بيجي منها الامتحان بقى. شغالين عليها على طول. دي الكلمات اللي لازم تفهمها في الجزء. ده دي الجزء المفهوم. السلام. ادخل على عمل. الشيخ كريم طبعا مزنطر عمال يكتب فوائد مزنطر. سورة النبأ. النبأ. مهادة، أوتادة، سباتة، المعصرات، سجاجة، الفافة، سرابة، مرصادة، أحقابة، بردة، غساقة. مفازة، كواعب أترابة. يا رب من فضلك ارزقنا. دهاقة، الأمنية الوحيدة اللي ما ينزعكش فيها حتى لا ترى رجلك تتمنى امرأة من الحر يعني بس داخلك كده في سجودك وتصرح بذلك لا بأس. اخرج شعب بيهز دماغه يعني بيقر الا من رحم يعني. سورة النازعات. من الآية 1 إلى الآية 8 ماشي؟ الله تضرب عليها يا شيخ حضري. بس ده رقم قديم ما نستعملش نستعمله حطه قدام. خد بقى الرقم اللي انا شغال فيه ما عنديش كارتون راح نستعمله. انا عارف ان انت عارف الكارتون والجيمز لسه ما خلصنا. وصلنا لفين؟ صوت الازعاج من الان الحافرة كرة خاسرة الساهرة سمكها أغطش دحاها الطامة وآثر أيان مرساها ثيم عشية أو ضحاها سورة عبس لو وقفنا عليها نقول ثيم زي ما أنا وقفت سفرة قضبة غلبة أبا الصاخة مسفرة غبرة قطرة سورة التكوير كورت انكدرت سجرت نشرت كشفت سعرت الخنس الجوال الكنس عسعس ثم سورة الانفطار انفطرت سورة المطففين لا خد كمان بدل ما انت سأل يصلونها سورة التطفيف طيب للمطففين اكتالوا كالوهم سجين مرقوم أساطير الأولين ران الأرائك تسنيم ثوب سورة الانشقاق أذنت كادح انت على اكثر واحد منهم تسمع الكلمه دي كادح يا ربي كادح شبورا يحور الشفقة افضل بالشفق وسق اتسق بالشفق وسق اتسق طبقا عن طبق يوعول ممنون او الانشقاق الثاني طيب سورة البروج البروج الموعود واليوم الموعود نقم سورة سورة الطارق، الطارق الثاقب دافق من ماء دافق تبلى السرائر، الراجع الصدى رويدة، سورة الأعلى المرعى وثاء أحوى، سورة الغاشية الغاشية ناصبة ضريع لاغية نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، إيابهم، سورة الفجر يسر إرم لبيل مرصاد، التراث وأن سورة البلد، حل لبدا النجدين العقبة مسغبة متربة، بالمرحمة المشأمة مؤصدة، سورة الشمس جلاها يغشاها دساها بطغواها فدمدم عقباها، سورة الليل تردى، سورة الضحى سجى قلى، سورة الشرح أنقض فانصب، سورة التين ممنون، سورة العلق الشرح سورة العلق علق الرجع لنسفعا بالناصية، الزبانية سورة القدر، سورة البينة القدر هاي، حنفاء البرية، سورة الزلزلة، سورة العاديات من الآية الأولى حتى الآية السادسة، اشرح والعاديات الضبح فالمريات قد عافى، كلها من غريب القرآن، سورة القارعة القارعة المبثوث المنفوش هاوية، سورة التكاثر لا شيء فيها، سورة العصر والعصر، سورة الهمزة همزة اللمزة، لا ينبذن في الحطمة الأفئدة مؤصدة، سورة الفيل سجين، سورة قريش سورة الماعون الماعون، سورة الكوثر الكوثر وانحر الكوثر، سورة الكافرون سورة النصر سورة المسد، تبت في جيدها حبل من مسد، سورة الإخلاص الصمد، سورة الفلق غاسق إذا وقب، سورة الناس لا شيء فيها، سورة الفاتحة المغضوب عليهم والضالين، من اللي ما يسموش كنت معلق عليها في خطبه امبارح. ده نوع من انواع التضليل. شفت التضليل؟ طنطاوي ده التفسير المؤثر للدكتور سيد طنطاوي رحمه الله. ده كان له تفسير. لا ده كان له تفسير. ده في اجماع من المفسرين على ده. كان في تفسير له اسمه الوسيط قديم الفه زمان وهو شاب. تفسير حلو. اهل السنه بيمدحوا فيه. في حاجات عظيمه جدا. موسوعه. اصلا كان من المفسرين الكبار يعني. لما حب يستخلص ويعمل منهج للازهر جاب التفسير اللي هو المعاصر ده في تضفي ضلالات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول الله وعلى اله وصحبه.